الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وأكرمنا بالعقول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبمراقبته في السر والعلن، فهي سبيل الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها العقل، وإن الجناية على العقل من أعظم الجنايات وأعظم الجنايات، فإذا أفسد الإنسان عقله ضيع وفرط في دينه، وأفسد في بيته وفي مجتمعه، وضيع حياته وفرط في دينه ودنياه. إن المخدرات يا عباد الله جريمة كبيرة وآفة خطيرة، لا يقتصر ضررها على متعاطيها، وإنما يتعدى ضررها إلى أهل بيته وجيرانه، بل إلى المجتمع بأسره. والمخدرات بأنواعها وأشكالها أشد خطرا وأعظم جرما وإثما من المسكرات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالمخدرات محرمة بشريعة الله جل وعلا، فهي ضرر في دين الإنسان، لأن الإنسان إذا تعاطى المخدرات فرط في علاقته مع ربه، فرط في صلاته وفي سائر عباداته، وغفل عن طاعة الله جل وعلا وعن ذكره، وفرط في حقوق زوجته وأولاده، بل فرط في حقوق نفسه، وفرط في حق أمه وأبيه. وهذا هو ما نشاهده ممن يتعاطى هذه المخدرات، وفيها ضرر على الإنسان في صحته، فهي تدمر خلايا المخ، وكذلك لها أثر على متعاطيها في الأعصاب وفي الكبد وفي الجهاز الهضمي وفي غيرها، وتؤدي إلى السكتة القلبية. وكم رأينا من المآسي من الصور التي تدمي القلب ممن تعاطى المخدرات وكانت نهايته مأساوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهي ضرر على الإنسان في علاقته الاجتماعية، بدءا في بيته وأقاربه وبالمجتمع، فالذي يتعاطى المخدرات يتحاشى الناس التعامل معه، يخشون من سطوته ومن غدره وخيانته، لأنه فقد عقله ويفقد وظيفته، ويفقد كذلك استقراره الأسري. فالذي يتعاطى المخدرات جلى على نفسه وعلى زوجته في بيته عدم الاستقرار الأسري والاستقرار النفسي، فهم يخافون من حضوره إلى البيت. فكم من شخص تعاطى المخدرات واعتدى على أبيه أو اعتدى على أمه أو اعتدى على زوجته أو على أولاده، كما نسمع ونقرأ في بعض الأخبار، لأنه فقد عقله، فلا تسأل عن حاله. وفيها ضرر اقتصادي، وفيها ضرر على المجتمع، فالمتعاطي للمخدرات الذي فقد عقله يركب في سيارته ثم يصول ويجول ويشكل خطرا على نفسه، فكم من أسرة كانت تسير في طريقها فتعرض لها هذا في سيارته ثم ذهبت هذه العائلة أو أحد أفراد هذه العائلة ضحية بسبب تعاطي هذا الإنسان، وتشكل خطرا على المجتمع في السطو والقتل. فالذي يتعاطى المخدرات يبحث عن المال بكل وسيلة ولو بالقتل والسطو على المحلات والاعتداء على الممتلكات وأخذ الأموال بغير طريق مشروعة، يريد أن يتحصل على هذا المال بأي طريقة ولو كان فيها تفريطا في بعض ما يملك، حتى ربما بعض الناس يفرط في عرضه من أجلها أن يحصل على المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا يا مسلمون أن من أسباب تعاطي المخدرات الجلساء، فلو ذهبت إلى السجون وإلى عنبر المخدرات وسألت كيف تعاطيت هذه المخدرات لبادر في الجواب الجلساء، فالجليس يؤثر في جليسه. فالذي يقع في هذا المزلق الخطير الذي أثر به وحسن له وجمل له هذه المخدرات هو أحد جلسائه، فأمره أن يتعاطاها ربما للتجربة أو نحو ذلك، ثم يقع في الإدمان فلا تسأل عن حاله. والمرء على دين خليله كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. على الإنسان أن يعنى بجلسائه، وعلى الوالد أن يبحث عن جلساء أبنائه، فهم يصطادون الأبناء ويحاولون أن يغروهم بالوقوع بهذه المخدرات، ربما حتى يتحصلوا على الأموال من طريقهم. فعلينا أن نعنى بجلساء أبنائنا ونسأل عنهم ونسأل عن جلسائهم. ومن أسباب تعاطي المخدرات الهروب من الواقع، فبعض الناس يصاب بمشكلة اجتماعية أو أسرية أو بوظيفته أو بخسارة مالية أو غير ذلك، فيريد أن يهرب من واقعه وينسى آلامه ومشاكله بتعاطي هذه المخدرات والمحرمات، فتجد أن هذا الإنسان يهرب من هذه المشكلة إلى مشاكل لا نهاية لها. ومن أسباب تعاطي المخدرات الفراغ، فالفراغ إذا لم يستغله الإنسان بطاعة الله وبما يعود عليه في النفع في دينه ودنياه، ربما يتسلط عليه الشيطان ويغريه بالوقوع في هذه المخدرات. ومن أسباب الوقوع بها التجربة، فبعض الناس ربما يقول أجرب هذا الأمر في البداية، ثم يقع في هذا الشباك الذي لا منجى منه إلا باللجوء إلى الله جل وعلا. ومن وقع في المخدرات إذا لم يتداركه رب الأرض والسماوات فهو في خطر عظيم في دينه ودنياه. اللهم احمنا وشباب المسلمين من داء المخدرات والمسكرات يا رب الأرض والسماوات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتعاونوا على البر والتقوى، وعلينا جميعا أن نسعى بمحاربة هذا الداء العضال، هذا الداء الفتاك الذي أجمع العالم على محاربته لخطره وضرره على الفرد والمجتمع. فعلينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن ننشر الوعي بين الناس في خطره وفي ضرره، وأن نتعاون مع الجهات المختصة مع رجال مكافحة المخدرات الذين يبذلون جهودا تذكر، وإنني أهنئهم بهذا العمل العظيم الذي قال عنه أهل العلم ومنهم شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، قال: وإن العمل في مكافحة المخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله. وقال رحمه الله: إن رجل المخدرات رجال مكافحة المخدرات إذا مات في هذا العمل ونيته حسنة فهو شهيد، فهم يقومون بعمل جليل. تأملوا معي يا عباد الله هذا الحديث العظيم، فهنيئا لرجال المخدرات. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة أزاح غصنا عن الطريق، قال: حتى لا يؤذي الناس. فكيف بمن يزيلون هذا البلاء وهذا الوباء وهذا السم عن شباب المسلمين عن المجتمع؟ فهذا من أسباب دخول الجنة. وأذكرهم بإخلاص العمل لله جل وعلا وأحضار النية الطيبة في هذا العمل الجليل، وحقهم علينا أن ندعو لهم بالتوفيق والسداد والحفظ والرعاية. حمى الله شبابنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل بلاء ووباء. وهذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، ووفق رجال الأمن وسدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم وفق رجال مكافحة المخدرات واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وسدد آراءهم وأعمالهم، واجعل ما يقومون به في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأنزل السكينة وراحة البال والطمأنينة على عبادك المؤمنين. نسألك يا كريم يا من ترانا، اسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم نسألك من خيرك العظيم العميم، اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم أكرمنا برحمتك بالاجتماع بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.